السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة 10 من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية، والحلقة الثانية من عرض النظرية الليبرالية في هذا الكتاب. وتحديدا يعني الحلقة دي هتكون مخصصة لعرض الأفكار بتاعة النظرية الليبرالية، ومن ناحية النظرية ذات نفسها، مش المقدمة اللي احنا أخذناها المرة اللي فاتت اللي كانت مجرد مدخل واستعراض سريع كده عام ليه النظرية الليبرالية صعدت، وفي الوقت دوت في التسعينيات تحديدا كان ليها هذا الصعود في مقابل اندحار النظرية الواقعية. النهاردة هنتكلم بقى عن الليبرالية ذات نفسها، الليبرالية في العلاقات الدولية ايه رؤيتها، وهحاول يعني امسك نفسي على قد ما اقدر في مسألة ان انا مش هتوسع بقدر الامكان، مش هتوسع خارج المعروض في هذا الفصل، والفصل مكتوب بإيجاز ودقة ممتازين جدا، يعني ممكن يغنيك في خلال 10 صفحات عن كتب عامة تتكلم عن الليبرالية بفوضوية. لا، الفصل مركز، لا الفصل مركز، الفصل كويس جدا، مهتم قوي بال يعني عملية الاختزال والانتقاء، عاملهم بصورة ممتازة جدا، عشان ما هو لازم يعمل اختزال وانتقاء للأفكار، عشان مش هيقدر يعرض لك كل حاجة عن النظرية الليبرالية ورؤيتها من كل اتجاه، وخاصة ان هي نظرية في الحياة. تكاد انا قلت قبل كده دي دين كامل للحياة ورؤية كاملة لوجود الانسان، وجود وعلاقته مع الطبيعة وعلاقته، ولو في قوى غيبية ما فيش قوى غيبية، يعني في دين كامل اسمه الليبرالية. فمسألة إن هيتم عرضها بالكامل ده شيء مستحيل، ومش هيبقى مفيد يعني في الكتاب، هنطلع بره الغرض بتاع الكتاب. فاحنا هنتكلم عن الحل الليبرالي، وكذلك النظرية الليبرالية هي النظرية زي ما هي رؤية للحياة كلها، هي رؤية للواقع ورؤية سياسية، يعني بشكل رؤية سياسية جابت رؤية للواقع كله. فهنتكلم عن النظرية السياسية من ناحية النظرية ذات نفسها بتتكون من إيه؟ يعني النظرية السياسية الدولية. النظرية السياسية الدولية قائمة على فكرة إنها الحرب دي مش هي المنظومة الطبيعية، هي مهتمية بالطبيعة وحالة الطبيعة عند الإنسان وعند الطبيعة ذات نفسها. يعني هي بتقول لك إن السلام هو الحالة الطبيعية للعالم والإنسان، وعلاقات المجتمعات بينها وبين بعضها هي علاقة سلمية، وكان ممكن يبقى في حاجة اسمها سلام دائم أبدي. ممكن النظرية الليبرالية بتقول لك أيوة ممكن حاجة زي كده، كان ممكن المجتمعات الإنسانية تبقى عايشة في سلام دائم وأبدي، وممكن المجتمعات السياسية العالمية تبقى عايشة في سلام دائم وأبدي. أيوة ممكن حاجة زي كده. النظرية الليبرالية أول اختلاف نقيض تماما للواقعية، النظرية الواقعية، هي مسألة ان هي بتقول لك لا، في حاجة اسمها السلام، ده السلام ده هو الحالة الطبيعية للعالم وللكون والإنسان ما بينه وبين بعضه، والإنسان بيسعى للسلام، وكل الناس عايزة تبقى عايشة في سلام وحب وود بينها وبين بعضها، فدي الحالة الطبيعية للأشياء. فاحنا عايزين نخلي ايه الوظيفة بتاعتنا الكويسة، ان احنا نخلي اي حاجة، اي منظومة موجودة تصل لهذه الحالة الطبيعية اللي الطبيعة معمولة فيها، مع الانسجام والتفاهم دوت. كانت كان اتكلم وهو من الآباء في هذه النظرية الليبرالية، كانت كان بيتكلم ان الحالة الطبيعية للإنسان والأشياء هي السلام، وبالتالي ده ممكن السلام ده يكون أبدي مستمر على طول، ودي قوانين الطبيعة اللي يدرسها يطلع بهذه النتيجة، إن الطبيعة أصلا عايشة في انسجام وتناغم. فبالتالي الصح هو الصح، والحالة الطبيعية للمجتمع الدولي والمجتمع الإنساني هو السلام، والسلام ممكن يكون دائم وأبدي. هو ده كلام كانت اللي هيمشي كله بعديه بنفس الفكرة، اللي هي المناظرين الليبراليين هيمشوا ويكرروا نفس الفكرة دائما، ان في حاجة اسمها سلام دائم. ايوة في حاجة اسمها سلام دائم. طبيعة الانسان كويسة، ايوة طبيعة الانسان كويسة، مش طبيعة الانسان شريرة شر محض زي ما النظرية الواقعية بتقول، لا ده طبيعة الانسان اصلا كويسة وعايزة تعيش في سلام. فالحرب دي وسيلة غير عقلانية وضد الطبيعة وطريقة مصطنعة لحل المشاكل، ما فيهاش أي عقلانية، حاجة ضد الطبيعة. بص يعني لو عايزين نجمعها في حاجة بمفاهيم تمشي مع المفاهيم بتاعها، مسألة إنها ضد الطبيعة، ضد الحالة الطبيعية للأشياء. لما هنيجي نشوف نقارنها بالواقعية، الواقعية بتقول لك الحالة الطبيعية للأشياء هي الصراع، هنا بيقول لك العكس، الحالة الطبيعية للأشياء هي السلام، النقيض تماما، نظرية عكس النظرية الواقعية في الأسس بتاعتها. يعني طبعا الليبراليين بيؤمنوا بإن في حاجة اسمها تقدم، بيؤمنوا بإن الإنسان بيتقدم وفي حتمية لهذا التقدم، يعني إن الإنسان بيتقدم للأفضل للأفضل للأفضل. وده ليه برضو النظرية الداروينية ثبتت قوي الفكرة دي، إن فكرة إن الإنسان كان عايش في مجتمعات بدائية، وكان المجتمعات البدائية دي كانت حيوانية، طلعت من أساس حيواني، أصل حيوانات، فكانت بتتصارع. فكل ما المجتمعات البدائية دي هتبدأ تتقدم وتزدهر وتكبر، هيحصل تطور في هذه المجتمعات. التطور ده هيظهر في الشكل السياسي، في شكل ايه؟ في شكل النموذج الليبرالي، زي ما اتكلمنا قبل كده عن المسألة دي في الحلقة اللي فاتت. فالنموذج الليبرالي ايه الهدف الاسمى اللي عايز يوصله؟ هو السلام العالمي، ان يبقى فيه سلام عالمي ما بين البشرية وما بين الدول وما بين المجتمعات كلها. السلام العالمي ده يتحقق ازاي؟ ايه الشروط لتحقق هذا السلام العالمي بالنسبة للليبرالية؟ شرطين. اولا الشرط الاول ان يبقى فيه ديمقراطية، ديمقراطية ليبرالية ضد حكم الارستقراطية اللي هي حكم الملكية، حكم النخبة العسكرية. لا لا، بيقول لك الشرط الاول ان يبقى في ديمقراطيه، نظام سياسي ديمقراطي بيحكم هذا. الشرط الثاني ان البلد ديت او المنظومه العالميه ديت يحكمها روح التجاره الحره. ليه روح التجاره الحره؟ هنعرف في الجزء اللي لما هنوصل لها. يقول لك التجاره الحره ديت بدل ما الاقتصاد القومي المنغلق اللي ممكن يتسبب في مشاكل، او النموذج المركنتاليه اللي هي عايز يسيطر كل دوله قوميه عايزه تسيطر على الدول الثانيه عشان تاخد منها الاسواق والثروات بتاعتها، لا احنا نعمل روح عالميه للتجاره. والتجاره العالميه ديت هتخلي العالم كله عايز يتعاون مع بعضه عشان يتاجر ما بينه وبين بعضه. فروح التجارة هتنزع الولاءات، ودي مهمة قوي قوي برضو لبعض اللي ما كانش فاهم النظرية دي ممكن تخبط في الإسلام في إيه. ولا النظرية قائمة على نزع الولاءات من أي منظومة قيمية أخرى ممكن تصنع صدام مع النموذج الليبرالي اللي عايزة تقدمه في العالم. زي أنا مثلا الماركسية، ما بلاش نتكلم عن الإسلام، الماركسية مثلا بتمثل مشكلة لأنها ليها نموذج، هي أصلا نموذج اقتصادي وجواه نموذج اجتماعي سياسي يعني، أو على بس هي نشأت من النموذج الاقتصادي وفسر بيه المجتمع والسياسة. أنا دلوقتي النموذج الليبرالي مش هينفع يمشي مع النموذج الماركسي، هيصطدم معاه. هي بيقول لك هنا ما دام هنصطدم معاه هيعمل لنا مشكله. هذا النموذج بيصطدم مع ليه؟ بيصطدم مع النماذج اللي زي الماركسيه، لان الولاءات في الماركسيه او الدوله الماركسيه، الولاءات مش للمنظومه العالميه اللي هي الليبراليه والسياسيه العالميه، لا، في ولاءات بتكون للدوله، ولاءات تكون للنظام السياسي اللي بيحكم، للايديولوجيه، الايديولوجيه المخالفه للليبراليه. فالولاءات هنا مش هتسمح انها تتساب، محدش هيسيب الولاء للماركسية عشان يبقى ولاءه للنموذج الليبرالي، ما هي يا كده يا كده، فهيصطدم، هيحصل من هنا الاصطدام. فهو الحل اللي التجارة الحرة عايزاه ان ينزع الولاءات من الانسان لناحية الدولة او ناحية اي حاجة ممكن تعوق هذه التجارة مع الناس، والتجارة بتحتاج سلام، او السلام بيحتاج تجاره، يعني الاثنين مرتبطين وراكبين على بعض. فازاي هيحصل حاجه زي كده؟ هيحصل حاجه زي كده عن طريق ان تنزع الولاء للمفاهيم اللي ضد المجتمع العالمي. طيب عرضنا هنا في اللي فات دوت الاسس، البدايات النظريه للفكره، المجتمع العالمي عايز سلام والافكار دي، لكن عايزين نشخص المرض. هو رؤيه الليبراليه لتاريخ العالم عاملة ازاي؟ ما قبل ذلك ايه رأي الليبرالية في التاريخ العالمي، وكان العالم عامل ازاي. الليبراليه بتقول لك الاتي بقى لكل ما قبل الليبراليه، يقول لك التاريخ العالمي ده اصلا كان عباره عن ان في نخب وحكام عسكريين بيتصارعوا ما بينهم وبين بعض عشان يتسلطوا على الناس وياخدوا الثروات بتاعت بعض ويسرقوا بعض، مجموعه عصابات بتحكم العالم. فالعصابات دي بتتخانق بايه بقى؟ بتتخانق بقى، يقول لك لا ده انا ده مسيحي انا هحاربه، ده يقول لك لا ده مسلم الحرب الصليبيه هحاربه. عشان كده النظريه ديت لما جم ياخدوها، وده سبب سعاده البعض بالليبراليين مثلا لما يجوا يفسروا الحرب الصليبيه، يقول لك ان هم كانوا جايين الشرق فقط عشان الثروات بتاعت الشرق، مفيش اي عامل ديني او من الحرب الصليبيه، لا ده هي كانت مجرد اطماع وبس يعني. فهي الرؤيه دي رؤيه ليبراليه اصلا، ان بيقول لك ما فيش، وهو المسلمين اللي بياخدوا الموضوع دوت وبيروجوه، ان الحروب الصليبيه دي كلها ما كانش على عامل ديني ابدا، ده كان شغل نصب فقط، وده كانوا جايين لعامل عشان سرقه الثروات بتاعت الشرق فقط، ومحدش بيتكلم ان الحروب اللي كان بياخدها الغرب دي كانت حروب مكلفة جدا برضه، ثروات الشرق فقط يعني، دي كانت حروب مكلفة جدا على الغرب يعني، ان انت تمشي 500,000 بني ادم تقعد تمشيه في اوروبا، وملوك اوروبا نفسهم يجوا لك عشان يحاربوا كل دوت مجرد ثروات فقط، مفيش اي عامل ديني في الصراع. دي الليبرالية بتقول لك كده، بتقول لك ان الفكرة ديت، فكرة صراع الأديان وتقاطع الأديان بينها وبين بعضها، كل ده كان لعبة. كل التاريخ العالمي، هي كل حاجة في العالم كان صراع مادي، كله شوية عصابات عايزة تتسلط على الناس وعايزة تزود الدولة البيروقراطية بتاعتها وتبهدل الناس، فبتقود مجتمعاتها بقى ان ايه، ان يلا عشان نحارب عشان الإسلام تعالوا نفتح الدول، واحد تاني يقول تعالوا عشان مسيحية، واحد تاني يقول تعالوا عشان ماركسية، هتلر يقول تعالوا عشان النازية والعرق الآري نتحكم في العالم. وطبعا محدش بيتكلم ساعات يعني عن مسألة ان انجلترا، طب ما انجلترا كمان كانت ليها افكار تعالوا نسيطر على العالم برضو. بس يعني هي دي حاجة من الحاجات اللي هيتكلم عليها الواقعية واللي هينتقد بيها الليبرالية. لكن خلاصة الامر ان رؤية الليبرالية لتاريخ العالم ان مجموعة عصابات، الحكام دول مجموعة ناس أشرار وطغمة عسكرية أو أرستقراطية، الطغمة ديت مسيطرة على الثروات وبتقود الشعوب بتاعتها بأيديولوجية بدين بأي حاجة عشان تتقاتل مع الشعوب التانية والمجتمعات التانية، والقتال ده هيزود بقى الثروات وهيخلي تجار السلاح يمشي حالهم يمشي ويكسبوا كل حاجة، وهيجي يقول لك طبقة المحاربين دي، الحروب دي أصلا هي اللي مصمماها طبقة المحاربين. ليه بتصمم حروب؟ بيقول لك عشان توسع سلطتها وتسيطر على الأراضي وحاجات زي كده. ويمكن هي متأثرة شوية، اللي قرأ يعني النظرية الليبرالية طالعة برضو، العامل التاريخي اللي ظهرت فيها كان طالع من عصر الإقطاع، وعصور الإقطاع دي وبينها بالمناسبة هي كان عندنا إقطاع في الدول الإسلامية اللي هي أتابك الموصل والحاجات اللي هي اللي تلاقي يعني كانت بارزة جدا في الدولة الأيوبية والمملوكية والسلجوقية قبلها وكل حاجة. مسألة الإقطاع إن أنا هدي لواحد عسكري، حاكم عسكري، مدينة زي دمشق يعني، بس ان كان دمشق حاضره كبيره ما كانش حكمها سهل، ان اديله مثلا مدينه معينه واقول له ديت دي انت هتحكمها بجيش معين، يعني حاكم مدينه حاكم عسكري ومعاه جيش زي مماليك مش زي مماليك، مماليك، فهو حاكم هذه المدينه، ودي اقطاع دي بتاعتك انت، بتدين بالولاء مين؟ للخليفه او للسلطان، بتدين ليه بالولاء، لكن في نفس الوقت برضو يعني ولاء مش ولاء بمعنى ان هو ممكن يشيلك في اي لحظة، لا ده انت حاكم عسكري برضو. فهي كان في وقت فعلا كان عصر الاقطاع ده كان على مدار في كل انحاء العالم، مش كانش فقط في الغرب يعني، لا عصر الاقطاع كان منتشر جدا وكان قائم عليه دول في العالم الاسلامي. وفي بعض المؤرخين طبعا اتكلموا عن فكرة، يعني إن كان هنطلع بره شوية لكن هطلع ثانية، بس اتكلموا عن فكرة إن كان حصل تحالف بداية من الدولة السلجوقية ما بين الإقطاع الديني والإقطاع العسكري، لان حصل اقطاع ديني بالاوقاف وحصل تحالف ما بين الاثنين على الشعوب، وانا شايفها فكره كويسه جدا او نموذج كويس لتفسير حاله الازهر والتحالف اللي كان بيحصل ما بينه في السكوت عن المماليك او طغيان المماليك في بعض الاوقات. لكن دي حاجه بره الموضوع. هنرجع لموضوعنا، مساله الاقطاع. فكان العصر دوت عسكريين بيقودوا كل حته، وكل عسكري عايز يضرب التاني، زي ما انتوا اللي عايش في المملوكيه والايوبيه قبلها، حته ان كل واحد عسكري عايز يضرب التاني. وان كان الموضوع في الدول الاسلاميه يعني برضو ليه شكل معين، لان كان في خلافه، والخلافه ديت كان برضو كل واحد يسمي نفسه سلطان، ما يرضاش يسمي نفسه خليفه، لان كان الخليفه ده ليه يعني في هذا الوقت كان ليه او يعني شروط، والموضوع صعب. انما في اوروبا الموضوع ما كانش بالصعوبه ديت، يعني كان فعلا في اقطاع وكل واحد حاسس ان هو بيحكم نفسه، خاصه في المجتمع اللي يشوف جرمانيا، المجتمع الجرماني ده كان فعلا متقطع 1000 حتة، واسمه وبيحكم واحد اسمه امبراطور، ما كانش بيحكم قوي حاجة، فكانت الدنيا متقطعة، عسكريين فعلا بيحكموا العالم كله. فهو الرؤية الليبرالية طلعت في ما بعد هذا الزمان، بداية بقى الاقطاع بيتفكك في اوروبا، واول ما تفكك تفكك في غرب اوروبا، ما تفككش في الناحية اللي هي من بداية من المانيا وانت داخل كده على روسيا، كل ده اتأخر شوية. ففكرة الإقطاع العسكري هيبدأوا يتكلموا عنها الليبراليين، إن هو يعني كان تصورهم هذا العالم، إن شوية عسكريين بيضربوا في بعض، ولما هيبدأوا يتطوروا شوية لما هيبقى المركنتالية، اللي هي ناس كان في وقت في الحروب النابليونية مثلا كان تسود نظرية إن المصادر النظرية استاتيكية، المصادر ثابتة، كل دولة عندها مصادر قد كده من الثروات، فكل عسكري أو دولة بتحكم إمبراطور أو أي حاجة عايز يسيطر على الدول التانية عشان يزود الثروات بتاعته، لأن الثروات لما تزيد يبقى قوي. فهو التفسير الليبرالي إن كان العالم كله شرير، أشرار بيضربوا بعضهم، لكن مين اللي شرير في هنا في الليبرالية؟ الليبرالية بتقول لك اللي كان أشرار اللي بيقودوا العالم، لأن دي طغاة متسلطين، الشعب ما اختارهمش. وطبعا التعميمات بتاعت الليبرالية بدون مناقشة، ما فيهاش مناقشة، الليبرالية بتعمم فورا، يعني هي كل الحكام اللي قبل كده طغاة، كلهم وحشين، وكلهم كانوا بيقودوا شعوبهم باسم الدين او باسم الايديولوجيا او باسم او باسم، كلهم بيقودوا شعوبهم للحاجات دي. فالحل ايه اللي بتقدمه الليبرالية؟ الحل بتقول لك الليبرالية، اول حاجة الليبرالية هتطلع من المبدأ اللي احنا اتكلمنا عليه الأول، اللي هو بتاع إن الشعوب محبة للسلام، أو السلام هو طبيعة الإنسان وطبيعة الأشياء. هيقول لك إن المجتمعات كلها أصلاً بتحب السلام، المجتمعات كلها عايزة تعيش مع بعضها في توائم وحب وانسجام كده، لكن مش قادرة تعيش بسبب إن في قادة دينيين وعسكريين وقادة بيقودوا السياسة، لأن هيحصل اصطدام ما بينهم وبين بعض. فالحل ايه؟ الحل ان نخلي الشعوب هي اللي تختار حكامها، الشعوب هي اللي تحكم. من القرن ال 18 هيبدا يظهر الحل السياسي ده، وفي الحل الاقتصادي، الحل الاقتصادي اللي هنتكلم عليه رقم 2، لكن هنتكلم عن رقم 1 الحل السياسي، ان الشعوب هي اللي تحكم. تحكم ازاي؟ بالنموذج الديمقراطي، حتى لو كان كانت نفسه ما كانش بيرى في الديمقراطيه يعني نموذج هو ده اللي عايزه، لكن المشكله المهم ان التطور الليبرالي هيتكلم عن مسألة الديمقراطية، إن لا، الديمقراطية بإن الشعب يختار ممثلين ليه هم اللي يحكموا. فالشعب لما هيختار ناس، هيختار ناس تحقق له اللي هو عايزه، اللي هو إيه؟ السلام، لأن كل الشعوب محبة للسلام، وكل الشعوب والمجتمعات عايزة تعيش في سلام بينها وبين بعضها. فهم اتكلموا إن الديمقراطية هتحطم النخبة، اللي هي عايزة حتى لو جت نخبة جديدة الشعب اختارها، النخبة هيتحطم جواها الميل لاستخدام العنف. ليه؟ لأن هيبقوا شايفين النخبة اللي جاية جديد دي شايفة إن الشعب مش عايز يحارب، وهي عارفة إن وجودها في السلطة مرتبط بالشعب، الشعب عايز يحارب ولا مش عايز؟ الشعب مش عايز يحارب، وهو الليبرالية بتقول لك إن الشعوب بتميل والمجتمعات بتميل للسلام. فخلاص، فانا دلوقتي هنفذ رغبات المواطنين، لو ما نفذتهاش هيطيرني بالديمقراطيه، هيطيرني. فانا مضطر انفذ له الحاجات بتاعته، اللي هو ايه؟ السلام بين الحاله الطبيعيه للمجتمعات، الحاله الطبيعيه للانسان، السلام ما بين المجتمعات، بينها وبين بعضها. فهيتكلم ان الحرب دي بسبب انها انتاج لحكم الاقليه، فاحنا هنشيل حكم الاقليه خالص اصلا. هيبقى في حكم الاغلبيه، الشعوب هي اللي بتحكم، هي اللي بتختار. فهنا الفكره اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، الفكره بتاعه ان الليبراليه شايفه ان الحل يكون داخلي، الحل السياسي داخلي من الشعوب نفسها، ان الاسس الشرعيه اللي هيتاسس عليها النظام اللي موجود في الشعب هو اللي هيعمل سلام عالمي. ان الشعب لما هيبقى فيه داخليا هيختار النخبه الممثله للحكام، خلاص الحرب هتبقى مستحيله، مستحيل الحدوث، لان النخبه مضطره تمثل رغبه الشعب. وده كلام دويل، واحد من مروجي الليبراليه. يعني دويل قال لك ان المواطنون، ان المواطنين هم اللي هينتخبوا، هم اللي بيشيلوا اعباء الحرب، فهم اللي هينتخبوا حكومتهم. لو الحكومات دي ما هتسبب في الحرب، الشعب هيروح يمشي الحكومه ديت وهيجيب حكومه تانية. ليه؟ لان هو المواطن، احنا اتكلمنا لسه قايلين اهو، المواطنين والمجتمعات دي اصلا كان بيتلعب بيها زمان، وتروح تحارب عشان الرغبات السلطويه القذره للحكام ورجال الدين اللي كانوا موجودين، وكل النماذج السلطويه اللي كانت موجوده. لكن في المجتمع الليبرالي الحديث، المجتمع الديمقراطي، المواطن فاهم وواعي وعنده وعي ان انا اللي هدفع الثمن، السياسي مش هيدفع الثمن. فالحل ان انا اقول للسياسي ان اياك تقرب من موضوع الحرب، انا مش عايز ادفع الثمن. فالسياسي بالتالي هيخاف عشان ما طيروش، ولو ما خافش انا همشيه، هطيره خالص. هيتكلم بعد كده سكوت بيرتشل عن مساله السلام الليبرالي المنفرد. السلام الليبرالي المنفرد اللي هيقول لك ان في ما بين المجتمعات الليبراليه مش هيبقى في حاجه للصراع، هيحتاجوا ليه ان هم يضربوا بعض؟ دولتين ليبراليتين. يعني مختصر الامر ان عقيدتهم واحده، قانونهم واحد، شريعتهم، التشريع بتاعهم واحد. والمجتمعات دلوقتي والقانون وكل حاجه، كل حاجه الدولتين زي بعض في العقيده، هيصطدموا بعض مع بعض ليه؟ ما حتى التجاره كل حاجه ما بينهم وبين بعضهم. فيبقى في حاجه اسمها منطقه ليبراليه ما بين مجتمعات، دوله مثلا زي المانيا وفرنسا يقدروا يعملوا سلام ليبرالي منفرد ما بينهم وبين بعض، حتى لو المحيط اللي حواليهم محيط عدائي، بس هم يقدروا يعملوا سلام ليبرالي منفرد ما بينهم وبين بعضهم، منطقه ليبراليه كده تكون مركز يبدا يتوسع في فيما بعد. هو الليبراليين مؤمنين ايوه طبعا نقدر نعمل حاجه زي كده، ان يبقى الدول الليبراليه ما فيش خلاص، احنا نفس العقيده نفس كل حاجه، والعقيده بتاعتي بتقول ان انا محتاج ابقى انا وانت تجارتنا واحده، ونبقى متوحدين، ما فيش الولاء للتجاره وللمفاهيم الحب والسلام العالمي. فخلاص احنا ما دام احنا الاثنين عقيدتنا واحده مش هنصطدم، فبالتالي هنعمل وحده تكون مركز يشع الليبراليه لباقي الهامش العالم. ولا يعني ذلك ان الليبراليه مش عايزه الحرب نهائي، لا، ده هي بيقول لك ان هي هتكون عندها ميل للحرب ضد الدول السلطويه، يعني الدول الدكتاتوريه، لا، الليبراليه هتبقى عندها ميل للحرب. خدوا بالكم الحلقه كلها عن النظريه والكلام اللي موجود في الكتب، في الواقع اي حد ما بيفهمش خالص، خاصه يعني خلاص يعني الواقع واضح اكتر مما يعني يتحمل، الدنيا واضحه ان في لعب كبير، وان الموضوع كله كل الكلام دوت كلام فارغ، كلام نظري حلو جميل ورائع، واحد يطلع يردده يعني كلام ايديولوجي دعائي اكتر. يعني انا اطلع ابشر بالليبراليه واقعد اقول لك الليبراليه دي هتعمل كذا كذا كذا، وانت تبقى فرحان، الحل فعلا على الورق حل جميل قوي، ايه ده المجتمعات عايزه كده وفعلا نعمل، لكن في الواقع طبعا ثبت ان الكلام ده، الدول الليبراليه كلها بتتعاون مع الدول الدكتاتوريه، وبل بتحط حكومات دكتاتوريه وما بتستريحش الا مع حكومات دكتاتوريه اصلا، وحاجات يعني الواقع اظهر بيظهر ان الكلام ده كله كلام نظري جميل في الناحيه النظريه، لكن في الواقع طبعا العمليه لا تدار بهذا الشكل. ويمكن قبل ما نستعرض فكره الاعتراضات بتاعه الواقعيين، هتكلم عن مسألة أنا يعني خارج كتاب شوية، مسألة إن الليبرالية بطبيعتها نظرية يعني بتعتبر الغرب هو المركز، نظرية إمبريالية بحتة، نظرية معادية أو محتقرة للعالم كله بلا جدال، بتحتقر العالم كله وشايفة نظرية عنصرية بطبيعتها. يعني هتلاقي دايما في الكتابات بتاعت الليبراليين مسألة المركز والهمش. المركز اللي هو الدول منطقة السلام الليبرال العالمي، اللي هو الغرب بشكل عام، اللي هو من أوروبا وأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الويسترن نيشنز، الأمم الغربية ديت هي دي مركز العالم اللي كله لازم يعمل زيه. الهامش، حتى بص الرؤية للعالم كله عامل ازاي، التحرك من المركز إلى الهامش. ايه الحل ان احنا الليبرالية اللي بتقدمه للعالم عشان تقدم عالم محترم وعالم حر؟ ان نوسع المركز ده، نوسعه عشان يحتوي الهامش كمان معانا. يعني بصوا دايما المركز هو الغرب والعالم ده كله هامش هامشي. يعني احنا عايزين بقى نوسع الهامش دوت وننشر فيه الليبرالية. نظرية عنصرية جدا، يعني مش زي ما حد بيقعد يتكلم دايما النظرية الليبرالية بتكافح العنصرية، لا، النظرية الليبرالية لما السياسية لما تيجي تفكر فيها، لا، نظرية عنصرية، شايفة الغرب هو القيم والأخلاق وكل حاجة، والعالم المفروض يمشي وراها ويقول أمين وما يتكلمش ما يفتحش بقه. النهاردة بنقول زي ما النهاردة بنقول الشذوذ غلط، خلاص الشذوذ غلط، العالم المفروض ما يفتحش بقه. مش من حقوق الإنسان إن الإنسان الشاذ دوت يتجوز شاذ زيه، خلاص العالم كله بيقول أمين. دلوقتي من حقوق الانسان ان الانسان يتجوز راجل زيه، راجل يتجوز راجل، خلاص العالم المفروض يقول امين. لو ما قالش امين ما فيش الكلام ده، ممكن انت كده معادي للليبراليه، اللي هو امبارح انت كنت بتقول العكس وكنت هبقى معادي للليبراليه، النهارده انا معادي للليبراليه برضه. يعني دي مش الغرب بيقول ايه، الغرب بيشرع وانت ما عليك الا انك تقول امين، حاضر انا همشي وراك. هو المركز وانت الهامش. انت ايه بقى، انت منظومتك القيمية الاسلام الشرق الاقصى، انت تقول امين بس ما عليكش انك تقول حاجة تانية. الواقعيين هيكون لهم اعتراضات طبعا. اول الاعتراضات ديات هي مسألة التعريفات. محدش يتخيل ان في تعريف كده تفتح الكتاب تلاقي فيه تعريف للليبرالية، تعريف للديمقراطية، تعريف. الموضوع مش بالبساطة ديت، يعني في كل حاجة في النظريات ديت مليانة، ودي طبيعة العلوم الإنسانية بشكل عام، مليانة صراعات ومليانة نقاشات. يعني دي ديمقراطية ايه، في مثلا ومفيش حكم ارستقراطية، ما في يا عمي، الدول الأوروبية بتحكمها، ده انجلترا في ملكة بتحكمها، في ارستقراطية اهي. فانت لا، دي ده نظام ديمقراطي ملكي دستوري. يعني الفكرة في مشكلة في التعريفات نفسها. اللي بالواقعين يقول لك هي دي مشكلة، عندك مشكلة اصلا في التعريفات. ثم المشكلة الثانية ان في اهداف خفية، في تحركات خفية. الواقعين بيقول لك سيبك من الكلام الجميل اللي انت عمال تقوله لي في الكتب والميثاق الامم المتحده والميثاق المنظمات الاوروبيه والكلام الجميل ده، يقول لك سيبك من الكلام الفارغ ده. عشان كده قلنا الواقعين ما بيهتموش بالمنظمات، لا يدرسوها بشكل او ما بيعرضوهاش، شايفينها يعني حاجه هامشيه، دي وسيله واداه من ادوات اللعب الدولي الواقعيه. لكن انك تقول لي ان هي ديت حاجه دوليه وده السلام العالمي وده الحاجه اللي هتقود العالم، الواقعيين يقول لك لا يا سيدي، ده كلام فارغ، انت بتقول ايه بس. فالواقعيين بيتكلموا عن التحركات الخفيه للدول الحكوميه. طبعا دي حاجه، انت الدوله ممكن تقول لك كلام جميل قوي وفي الاخر تلاقي المخابرات بتاعتها بتجهز، زي الولايات المتحده الامريكيه مثلا، يعني النموذج الامثل يعني الليبراليه العالميه. بالولايات المتحده الامريكيه بتكلمك عن الحريه والحريات ومش عارف ايه، وان احنا عايزين نماذج ديمقراطيه في كل الدول، وان احنا يعني راعيه الديمقراطيه الليبراليه في العالم كله الولايات المتحده الامريكيه. ثم تدبر انقلابات في كل حته في العالم، انقلابات عسكريه، وتجيب عسكريين طغاه يقتلوا الاف في شعوبهم. امريكا الجنوبيه اكتر منطقه اتعمل فيها معاجن معجنه في بسبب الولايات المتحده الامريكيه دي. يعني اللي انت بتقوله كلام دبلوماسي وسياسي جميل، والنظريه الواقعيه الليبراليه بتتعامل مع الكلام السياسي ده على انه حقيقه. الواقعيه بتقول لك لا، الكلام السياسي دوت لو انت اتعاملت مع ان هو حقيقه يبقى انت مش نظريه، انت مش وهي دي بقى الخلاصه بتاعت اللي هتقولها الواقعيه، او الصدمه اللي هتقولها الواقعيه. الواقعيه ما بتعترفش اصلا تقول ان في حاجه اسمها النظريه الليبراليه في السياسه الدوليه. يقول لك يعني في واقعي ليبرالي، في واقعي ليبرالي، النموذج كينس وولز مثلا، وولز ومرشايمر، واقعي ليبرالي هو مقتنع بمنظومه ليبراليه، لكن تفسيره للمجتمع الدولي يقول لك لا ابعد بقى، النظريه الليبراليه ما تدخلش في المجتمع، تفسير المجتمع الدولي ما تفسرش المجتمع الدولي. يعني ان انت تقول ان المجتمع الدولي الطبيعه فيه السلام وبيحب السلام وعايز يبقى سلام واحنا هننشر السلام في كل حته والكلام ده، يقول لك لا لا ده دي ما في، دي مش نظريه، ده كلام فارغ، ديت مجرد بس ايه اقصى حاجه ممكن تعملها الليبراليه في المجتمع الدولي انها تعمل تفسير لحاله معينه، مش نظريه، مش كنظريه، مجرد بس انها تفسر ليه مجموعه الدول دي الغربيه مرتبطه مع بعضها في الاتحاد الاوروبي مثلا، بس ما تقدرش تعمل اكتر من كده. يقول لك هي ملهاش اي فايده اكتر من كده، انما تبقى نظريه ارشاديه وتفسر بيها المجتمع الدولي وتكون عايز تنشرها في المجتمع الدولي، اصل المجتمع العالمي كله بيحب السلام والكلام ده. طبعا الواقعيه قايمه على العكس، على النقيض تماما، فبيقولوا لهم انتوا كل ده كلام ولا نقبل بيه. يعني هنا كده بنوصل لنهايه الحلقه 10، وان شاء الله نستكمل في الحلقه اللي جايه باذن الله بقيه كلامنا عن موضوع السياسه والحل السياسي للمرض من وجهة النظر الليبرالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.